الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بعد أن ذكر قدس سره تعاريف متعددة وذكر بأن ظاهر التعاريف الأولى للمصباح والقاموس والنهاية إرادة النقص والعيب من الموصول متعلق الكراهة أحد أمرين، إما هو كراهة الظهور والإظهار فيما لو كان خفيا، أو كراهة ماذا؟ الذكر لو كان جليا. ذكر تعاريف أخرى يبتني عليها خلاف هذا اللي ذكرنا. هنا قلنا ظاهره أن الموصول نفس العيب والنقص على ضوء التعاريف الأخرى والأخبار الروايات اللي قرأناها، لا يكون اسم الموصول ظاهر في الكلام. متعلق الكراهة ايش يكره بناء على التعاريف المتقدمة الثلاثة؟ يكره الإظهار. هنا لا، يكره أحد أمور ثلاثة. فعندما نضع هذا إلى هذا نشاهد أنه على ضوء تعريف المصباح مو الصحة، عفوا، على ضوء تعريف الصحاح مو المصباح والنهاية واضح شيخ حسين؟ على ضوء تعريف المصباح والأخبار راح يصير معنى الكراهة واسع، مو إلى مصداق ومصداقين، مو إلى فرد وفردين، راح يصير واسع. بينما على ضوء تعريف النهاية والمصباح والقاموس وتعاريف بعض الفقهاء العلماء، لا، راح يصير معنى الغيبة ضيق بس الإظهار. أما إذا يقول أعمش، لا مو لازم، ما راح يكون بعد غيبة، حرام قد يكون من جهة أخرى، لكن على ضوء تعريف المصباح إذا واحد يقول فلان أعمش فلان أشت، هذا مو غيبة، لا ليس إظهارا، هو ظاهر، هو جايبة فلان الأعرج، هذا ليس. أما على التعريف أن تذكره بكلام يسوءه راح يصير، خصوصا إذا قلنا بأنه مو إلا يقصد الانتقاص حتى من دون قصد، راح يصير بعد أوسع. واضح شنو المقصود لو لا؟ فإذن عرفنا أن الغيبة حكمها هو الحرب، لكن ياهو أي شيء يقال له غيبة؟ هل هو مصاديق عشرة أفرض أو مصداقان فقط؟ هذا راح يختلف، راح يصير بعد إيه؟ إذا تذكر مصاديق عشرة للغيبة راح تكون موضوع الغيبة يكون شنو؟ وسيع، يعني الناس يسقطون بالغيبة شنو؟ ما شاء الله نستجير. أما إذا لا قلت الغيبة أمر مجالها ضيق، إظهار والعيب مو الكلام، مو بالكلام، مو أن يكره الكلام، لا يكره ذلك العيب اللي قلنا مو كراهة وجوده، كراهة ظهوره، يعني يكره إظهاره، راح يكون له الغيبة ضيقة المصاديق، بل قد يكون من جهة أخرى حرام، لكن مو من جهة كونه غيبة. واضح الفرق؟ الفرق واضح. بس أكو فرد شيء هذا بعدين نركز عليه، قضية كون العيب مس هذا دخيل لولا على التعريف اللي هذا الوسيع، بعد الستر ما له معنى. ايه، لان احنا موضوع الغيبة جعلناه حتى الشيء اللي يكون بنفسه ظاهر لكنه شنو الفاظ مشعرة بالتنقيص والكذا لاستحقار، هذه هم غيبة. فإذا ذني أمور إلها مدخلية في تحديد، يعني الحرمة إلها سعة الحرمة وضيقها تتبع سعة الموضوع وضيقه، وطبيعي سعة الموضوع في الغيبة وضيقه يتبع الشروط، تشترط 5 شروط راح يصير موضوع الغيبة شنو؟ ضيق. إذا لا ما تشترط 5 شروط هذا راح شنو؟ يصير وسيع. يختلف بعد. لذا يقول اتضح إلى الآن إذن التعاريف التي ذكرناها والأخبار التي ذكرناها قسم منها من التعاريف، وهي التعاريف الأولى للنهاية والقاموس والمصباح، هذه باعتبار أن المرسول فيها هو العيب والنقص، ومتعلق الكراهة هو نفس العيب والنقص، راح يكون يوجب تضيق دائرة الغيبة، موضوع الغيبة. وأما بناء على تفسير وتعريف الصحاح والأخبار اللي قرينا قسم منها، راح يتسع موضوع الغيبة، لأن يراد من الغيبة الكلام، طبيعي الكلام الذي يكرهه، الكلام قد يؤخذ بنحو الموضوعية، فالإشارة مثلا ما تدخل، وقد يؤخذ بنحو الطريقية، فحتى الإشارة تكون غيبة، يكره الإشارة لأنها تشير إلى شنو؟ ذاك المعنى. شلون الكلام يكره؟ من باب أنه ألفاظ، من باب أنه يؤدي إلى المعاني المقصودة، هو المعاني يكرهها. واضح لو لا؟ أحكي أكثر لو واضح صار أطبق. قال والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب. كلمات الأصحاب من المقصود؟ أصحابنا خو مو أبو المصباح والفيوم وابن الأثير، ها فقهاء يعني. إيه، إذا لاحظنا أولئك الأولى بملاحظة ما تقدم. الأولى أي شيء؟ أولى إذا تتعربها شيخنا شنو هي؟ مبتدا خبرها ياهو، ها ما تقدم من أن الغيبة. خلنا نقرأ هذا المتوسط وبعدين نجي إلى الخبر. قال والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام، لأنه الأخبار وكلمات ذول الأصحاب المراد من متعلق الكراهة شنو؟ ليس هو العيب والنقص، وإنما الكلام. بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام المذكور به. أقلب الصفحة حتى أقول لك أبين وين ذكر هذا، لو بعد واضح عندك. لا إلى الوصف، لا إلى العيب، كما هو مقتضى ماذا؟ رجوع إلى العيب، كما هو مقتضى تعاريف منه مصباح. أحسنت. خب، الأولى بملاحظة هذه الأخبار والرواية وكلمات الأصحاب ما تقدم من أن الغيبة شراح الصير، شراح الصير الغيبة، ذكر أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه. ليش يسوءه؟ إما وإما وإما. شوف تسعة المواضيع كلها غيبة. إما هذا الكلام يسوءه لأنه إظهار لعيبه المستور، إما بإظهار عيبه المستور، وإن لم يقصد إيه، حتى لو يقول قصدي شريف يعني مو قاصد الانتقاص، واضح؟ وإما بانتقاصه، لا قصد الانتقاص بذكر العين، وإن لم يكن مستورا. ليش وإن لم يكن مستورا؟ لأن إذا كان مستور ذاك هو الأول، الأول هو ماذا كان؟ مستور. وإن لم يقصد الانتقاص، إذا قصد الانتقاص حي على الصلاة يصير. أي بعد ما أخو هذا أشد راح يكون، مو أنه في عرضه أشد أولى، واضح لو لا؟ فإذا لذا قال غير مستور ظاهر، ولو كان ظاهرا، لكن ما دام قصد الانتقاص فهو غيبة، لأنه كلام يسوءه. أنت اترك اللي بذهنك أن الغيبة فقط منحصر أمرها وين؟ بالشيء المس. هذا عيفة، هذا أنت تبعا لمقلدك تتكلم الآن، أنت تريد تصير إن شاء الله مقلد. إيه أنت جاي تبحث السابق شلون؟ إذا كان غير مستور فيكون متضاعف بالفسق. الله أكبر، مو هي هاي التعزية اللي قريتها الآن؟ مو قلت أنت ما تشبع ذهنك تحمله هذا التعريف، هذه الأخبار، لأن هذا الأمر من اقتنصنا قلنا من الأخبار وكلمات الأصحاب. هذه تقول الغيبة مو إلا شيء مستور، حتى شيء علني متجاهر بهم غيبة. ليش؟ لأن الغيبة أن تذكره بكلام يسوء، هذا الكلام ياذي. السائل كلام ياذي إما لأنه إظهار لما هو مستور حتى لو مو قاصد الانتقاص، أو لا لأنه ماذا قصد الانتقاص به حتى وإن لم يكن مستورا بأمر علني. لذا قال أو وإما بانتقاصه بعيب غير مستور. هسا هذا بشقين، إما بقصد المتكلم وإن لم يكن هو شنو العيب مما يكره إظهاره، هو ما يكره إظهاره هناك، ايش عبر عن هذا؟ اما بقصد المتكلم، ارجع ارجع ارجع، قال واما لكونه على جهة المذمة والاستخفاف، وان لم يكن العيب شنو مما يكون اظهاره يكره اظهاره لكونه ظاهرا. هي نفس هذا النيجة ترصاق عبارة هنا بشكل اخر، واضح لو لا؟ هذه نفس العبارة اللي ذكرها ماذا؟ ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام، وتكون كراهته إما وإما وإما. هاي إما وإما وإما المتقدمة هنا نكررها، لكن كررها بجملة أخرى. إيش عبر عنها؟ قال إما بإظهار وإما بانتقاص، هذا الثاني ماكو إما ثالثة، لا إما الثانية قسمها قسمين فراح يصير ثلاثة، نفس ديك نفسه ما غير. قال وإما بانتقاصه بعيب مستور، إما بقصد المتكلم أو لا بكون بسبب كون الكلام، بكون يعني بسبب كون الكلام بنفسه منقصة، هو بنفسه يقول فلان الأبلة مو قاصد. هو بنفس كلمة الأب لا هي موجبة للتنقيص ما يحتاج إلى أي. قال أو بكون بسبب كون الكلام بنفسه منقصا له، كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم. أي. فلان المجنون، فلان الأبله، فلان القزم، فلان هذه المشعرة بالتنقيص بالكذا. أسأل الفاظ ما نتنازع في صغرى، إذا لفظ أنت تشوف لا مو مشعر بدله بلفظ آخر. إحنا الكلام بشكل عام نتحدث عنه. جيد هذا؟ خب إذن الأولى إذا نلاحظ الأخبار، نلاحظ كلمات الأصحاب، حينئذ موضوع الغيبة شراح يصير واحد من هذه الأمور. فشراح يصير الغيبة وسيع. إذا فرد واحد أقول هو أعرج وأقول أعرج همات حتى لو مقاصد الانتقاص، إهنا نسنه لأن هذا هو نفس الكلام بنفسه منقص. بعد ما مختص بالشيء المستور أو مختص بما إذا قصد الانتقاص أو مختص بك، نفس الكلام إذا هو مؤذي حتى لو مو قاصد الانتقاص، حتى لو مو إظهار لما هو مستور، حتى يكون غيب. هذا إذا شنو تريد تتمسك بكلمات الأصحاب أو الأخ بار. أحسنت. نعم لو أرجعت هذا المكروه، شنو المكروه؟ الكلام. أما إذا قلت المكروه هو العيب النقص الكذا، راح يصير الغيبة راح يصير شنو؟ ضيقة الخناق، تصير أقل أفرادها أقل. نعم لو أرجعت، أريدك هنا أنا شوية زين تلتفت. نعم لو أرجعت الكراهة إلى الوصف والعيب والنقص، شو تريد تحط؟ حط اللي هناك. أرجع لي ورا، أرجع لي ورا. إيش قال وعن بعد ما قال وعن النهاية؟ شفتها وعن النهاية؟ وراها بسطرين ايش قال؟ والمراد بالموصول شنو؟ احسنت، اشاره الى هذا. يقول لو اخذنا بذاك ارجع هسه. نعم لو ارجعت الكراهه الى الوصف. خب هي هناك ارجع بالله الى ما سبق، ارجع بعدين ايش قال؟ والمراد بالموصول هو نفس النفس، والظاهر من الكراهه شنو؟ كراهه كله هو شنو هو؟ المن للنقص، كراهة كراهة العيب، كراهة النقص، كراهة مو كراهة الكلام اللي أسا أرجع. نعم لو أرجعت الكراهة إلى الوصف الذي يسند إلى الإنسان، لأن العيب الكذا يسند إلى الإنسان، يقولون فلان كذا فلان كذا، تعين شنو؟ احنا انا بعد مو ثلاثة تعينت، اما واما واما، بس اما الاولية، بس اما فقط اما الاولية، يعني اظهار عيبه المستور. فاذا على قال تعين إرادة كراهة ظهورها، هو ما جاي يقول فيختص بالقسم الأول، يعني إما الأولية من ذن الثلاثة اللي ذكرناهن، وهو ما كان إظهارا لأمر. إظهار معناه شنو؟ الأمر شنو؟ مستور. إذا هو مو مستور هو يمشي أعراج بعد هذا، مو إظهار. فلما نقول إظهار يكره إظهاره، يكره ظهوره، يعني فرشي هو مستور. بل إذا كان علني هذا مو يكره إظهاره، يكره ذكره. بس احنا جايين نقول بناء على هذا يراد شنو؟ فقط كراهة الظهور. كراهة الظهور يعني الإظهار، فراح تصير الغيبة ضيقة. بس هذا المورد نقول غيبة. أما إذا قال أعرج هذا بعد مو إظهار لأمر، ما يقول غيب. بل إذا حرام من جهة أخرى يصير حرام. إحنا ما جاي نحكي حرام لو مو حرام، جاي نحكي شنو؟ يعني يقول بعبارة أخرى كان يتكلم أنه حرام من جهة الغيبة لا من جهة أخرى. هذا الرد يتكلم به واضح له لا خب. هسا أريد أن شنو شوية وياك ندانش. واضحة كلمة ندانش لو لا ما أدري مو مهم. هذا قلنا أو نعم لو أرجعت إشارة المن إيه إشارة المن إلى ما ذكره سابقا مو صحيح. خب ارجع سابقا قربة إلى الله تعالى. هناك قال أمر واحد لو أمرين راح يصير. اقراها عبارة هناك مو هنا نقراها هي عبارة هناك. قال والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده ولكنه غير مقصود قطعا هنا. فالمراد إما كراهة ظهوره اللي هنا جابها بناء على العيب. قال هناك شي يصير بناء على إرجاع الموصول إلى هذا وكون المكروه هو العيب لو كراهة الإظهار لو شنو بعد وإما كراهة. شليش هنا صار واحد هو المناسب الاثنين يجيبه قلنا أنا أما تقول يا بنعم لو أرجعت الكراهة إلى الوصف زين ها التفتت شنو سؤالي لو لا أنا راح أذكر لك السؤال لعله هذا السبب النكتة لو ندخل هذا الثاني راح يصير المعنى الأول والثاني نفس الشيء. إذا هذا نجيبه وإما كراهة ذكره بشكل الأعرج تذكر لفظ الأعرج راح يرجع إلى كراهة الكلام ويرجع إلى قصد راح يتساوى الثاني بعد ما عدنا وسيع أو ضيق. التفتت لولا سأت من حقك أن تقول لي يصير عندنا وسيع وضيق مجبورين أن شنو نسوي واحد وسيع وواحد ضيق حتى نوجد اختلاف وأنت شنو شغلتك توقع الخلاف بين الأمة لا تصلح بين الأمة وخليهم كلهم متفقين على معنى واحد. أقول لك مو بدي ها أنا هذا ما أجيبه ذكره بس أبقي شنو أحسنت اللي قلنا إظهاره معناه كون الكذا شنو أحسنت. هذا لأن رح يجينا سبعة سطرين أنه مورد الغيبة من خلال الأخبار منحصر بمن بالمس. هذا لعله يخلي الشيخ شنو أنا ذاك يحذفه ويبغب مستور ذكرك أخاك بما هو مستور وهذا فقط يجي ويا من ويا الإظهار. أما إذا فرد شيء هو ظاهر هذا ما مستور حتى يكون غيبة بل حرام. شنو قلنا من جهة أخرى عنوان آخر ذاك ما علينا به ما جاي نبحث عنه. واضح لو لا أمشي هذا حطه بذهنك. خب هسا قال نعم لو أرجعت راح يصير شنو المعنى شنو يصير ضيق. فأقول لك الساعة احنا خليه معنى واسع ليش ضيق الساعة خليه معنى واسع ما هلا الكل نسجل عليهم شنو ملائكة يصيرون بعد شنو بيستو شار ساعتين 24 ساعة يشتغلون لأن المعنى لما واسع الغيبة هم شو تصير نستجير بالله هواية بعد الملائكة شغلهم ماشي. التفتت له لا هذا اتمازح الساعة. الشيخ الأنصاري يقول هذا المعنى الضيق أكو مؤيد إله إيه ويؤيد هذا الاحتمال يعني يؤيد احتمال رجوع الكراهة المن إلى الوصف لا إلى الكلام يؤيده بل يعينه. شنو هو الأخبار المستفيضة الدالة جاي أقرأه واضح إن شاء الله الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف مثل من نقرأ لك الساعة طائفة من الروايات طائفة من الروايات نأخذها هذه شنو تأيد هذا المعنى مثل من مثل قوله على أمشي مثل قوله عليه السلام فيما رواه العياشي. إذا بالتفسير ليش هاي الإشارة؟ ليش لا الكتاب خو قدام عيننا؟ احنا من ناحية الكتاب ما عندنا مشكلة قدامنا. لا لأن هو العياشي حذف الأسانيد، الظاهر إراد يسوي فرد خدمة إنه حذف الأسانيد، ما كان يدري رحمة الله عليه بأنه شنو هاي مو خدمة، لأن ما نقدر بعد نعتمد على الرواية ما ندري سنده شنو، وبالكتي حجة عنده عندنا. واضح له لا؟ خب مثل قوله عليه السلام فيما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان الغيبة. هاي همات ما مذكور شنو مقطوعة شو تسميها ما أدري، ما مذكور الإمام منه أي المسؤول منه الغيبة. هاي أصلا فتوى ابن سنان، أقول لك شنو هاي؟ ها الغيبة أن تقول في أخيك مما ما فيه، أن تقول في أخيك، تقول هذه شنو ما إلها موضوعية، قلنا حتى أو الكتابة أو لا سيجينا إن شاء الله. ما فيه مقابل ما ليس فيه البهتان، أي مما قد هنا المهم مما قد ستره الله عليه، هذا يؤيد بل يعين ذلك الاحتمال إظهار، لأن إذا مستور إيش راح يصدق؟ إظهار. إذا ما مستور مو هذا المعنى الثاني فقط، قلنا إظهار المعنى الأول الوسيع، لا حتى لو كان مو إظهار قلنا أعرج يقول فلان الأعرج، هذه الروايات شو تقول؟ تقول الغيبة فقط إظهار، فوتلائم ويا من ويا هذا المعنى الثاني الضيق مو تجيله لا، فتعين إرادة هذا المعنى، لأنه ما تعين إرادة الأول. الأول يقول مو بس الغيبة، لا لا لا مو منحصرة بهذه، وهذه ظاهرها شنو؟ الغيبة أن تقول ظاهرها شنو؟ كأنه حاصر، هذه هي الغيبة وليس غيرها. وين ليس غيرها؟ إذا المعنى الوسيع كان لا هو غيرها راح يكون أمات أيضا. واضح المطلب؟ هذه رواية. رواية الأخرى ورواية داود بن سرحان المروية في الكافي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه. شاهدنا سويا، ستره الله عليه، لم يقم عليه فيه حد. هاي شنو بعد؟ لا ذاك العيب لم يقم عليه حد، يعني انه لا يوجد قد ستره الله لم لعله شيخ مؤيد مقصوده هذا لم يقوم، هو لم يقوم إذا أقيم عليه الحد صار شنو بعد مو مستور، لعله من هذه الجهة راح يصير مشهور بعد حينئذ زين، أو لعله من جهة أنه إذا أقيم عليه الحد فقد طهر إيه؟ فلا يبقى عيب حتى ذكر بعد بسوء بكذا هذا بعد هو الطهر بعد الله طهر بالحد بعد. لعله إشارة إلى ذلك ولعله هذا مو ترى إيه. خب ورواية أبان عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق أو لا نعلمه كما في الوسائل ظاهرا زين، ايش عندكم هنا لا يعلمه لو لا نعلمه؟ لا يعلمه. لا يعلمه يعني عن رجل احنا ما نعرفه، من اللي يعرفه؟ اذا كما في الوسائل كما قيل، انا ردت اراجع ونسيت. قالوا في الوسائل موجود لا نعلمه، راح يصير شنو يعني؟ ما نقدر ما نقول الا فلان، يعني احنا ندري فلان ايه، يعني مو غيره هو. اما لا يعلمه لا مجهول، فقط اللي يدري به منه يحيى، فراح يصير يحيى مو هو القائل، هو العارف بذلك القائل. بينما اذا قريناها لا نعلمه يعني هو القائل هو يحيى، واضح له لا؟ طب قال لي ابو عبد الله عليه السلام، قال لي ابو الحسن عليه السلام الامام الكاظم سلام الله عليه كما يظهر، من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما بما هو من خلفه، من خلفه هذا واضح، هذا يعني مو بحضوره، بس هذا بعد ترى مو انه مستور او ما مستور، هذا ما يستفاد من عنده، بما هو فيه والا صار بهتانا، بما هو فيه مما عرفه الناس، هذا مو غيبة لأن شيء معروف علني، مو غيبة مو حرام سلم. إيه قد تقول إذا ما قايل هذا يعني مو حرام، بس هذا ما علينا به رجاء. ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه. بلي ومن ذكره بما ليس فيه فقد هذه أما توضحت الدلالة على أن الغيبة أمرها منحصر بما هو مستور، يساعد على ذاك المعنى الثاني الضيق، ما يساعد على المعنى الأول. أي أي أحسنت، هو أنا شفت من ذكر أنه في الوسائل، أنا بس أنا بعد ما صار أراجع الوسائل هنا، أنا همات الوسائل إيه مكتبتنا ما بيها. وحسنت عبد الرحمن ابن سيابة، سيابة بابن هاشم يعني شنو؟ حصل بسبب ابن هاشم. تشبيه ابن هاشم. ابن هاشم. إبراهيم ابن هاشم أبو. تفسير. يعني جد تفسير القبلة. ويقول أبو. خب أبو تفسير القمي علي ابن هاشم. قاري الفاتحة إليه؟ قبره؟ قبره؟ وين مدرسة السيد الكربيجاني؟ مقابلة أكو هذا المجمع، داخل أكو ضريح وكذا، أول كان غرفة وهذا لكن فلشت سووا مجمع هذا التجاري، هناك موجود لا بأس، ترى علي بن هاشم ثلث الكافي كذا ترى هو إيه. ها رحمة الله عليه، علي بن إبراهيم أبو إبراهيم بن هاشم، هذا ممن لم يرد في حقه توثيق، فبعض لكن ورد في حقه البعض يقول شنو مدح، المدح شنو هو؟ أول من نشر حديث الكوفيين في قم. شلون يصير مدح؟ أقول لك هذا ها بعد شوية بعد أكثر، صعدها على المنبر صعد. معروف أنه لا يروي ثقهم أو لا يحدث فيهم إلا من كان مدرسة قم بذاك الزمان كانت متشددة إلى حد أحمد ابن محمد ابن خالد، إنسان محترم ثقة ابن ثقة البرقي، سفر أحمد بن محمد بن عيسى طلع من قم، طلع ليش؟ لأن يروي عن الضعفاء. ليش تروي عن الضعفاء؟ مو ليش أنت مو ضعيف هو ليش هيك شارف بالشددة مدرسة قم. فإبراهيم بن هاشم لما استطاع أن يفرض وجوده ويتقبلون منه الرواية، هذا مدح أقول لك لو ما تفعل ليش دول يقولون هذا مدح فتكون الرواية هذا يكشف عن أبو الوثاقة مو وثاقة مو تشلو لا اللي رضخت لمدرسة قم غير يرونه هذا إذا ما يعرفون حاله يقبلون من الرواية غير يعرفون حاله وذاك عرفه وحاله وما عملا ما علي ليش مو صحيحة ليش ما نستفيد التوثيق الوثاقة إذا ناذر أن الرواية إذا كان خب هذا شيء الشيء الآخر وثاقته يمكن إثباتها من خلال كثرة رواية ابن عنه خب ما يصير الابن عن كذاب يروي ثلث الكافي ربع الكافي عن هذا خب ما علي ابن إبراهيم خوش إنسان لو لا خوش إنسان يعرف حال أبيه لو ما يعرف حال أبيه قول يلا عادة الابن يعرف حال أبوه ثقة لو لا لو مجهول إلى الأب لا إذن معروف لو معروف بال لو معروف إذا معروف عدم الوثاقة ما يناسب علي ابن إبراهيم يروي هالروايات هذه فيتعين وبعد أكو قد طرق أخرى لتوثيق المهم وحسنت عبد الرحمن ابن سيابة سيابة بابن هاشم قال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول شوف كلها ترى لسانها لسان الحصر كأنه الغيبة أن تقول الغيبة يعني ما بيقي مجال للمعنى الوسيع هي ممرة يريد يذكر مصادق غيبة خد قول ما يمنع أن مصادق أخرى تندرج تحت المعنى الوسيع فيكون معنى فما تصير مؤيد أو دليل لا ظاهرها الحاصر هنا أن تقول في أخيك ما ستره الله شوف ستر وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا تقول والله فلان عصبي فلان ما أدري عجول في هذا هذا يقول لا ذن ظاهر هذا مو فرد شيء إيه والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه وهذه واضح له لا وهذه الأخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء مس يعني غير منكشف واضح له لا ويؤيد ذلك يؤيد أن الغيبة إظهار للأمر مستور أحسنت لا مطلق العيب مو مطلق العيب لا العيب المستور يؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيب ما في الصحاح هذا كونه مؤيدا واضح لأنه هذا عجله لغوي همات عادة استعمال مو أنه وضعه كذا حتى يكشف النائي ويؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان أي خلف مو مهم أي مو أمام مستور بما يغمه لو سمعه فإن كان صدقا سمي وإن كان كذبا سمي انتهى منه كلام الصحة وهذا شلون أقول لك يؤيد يصير فإن أراد هذا بيان علما للتأييد شلون يصير تأييد يقول هذه كلمة مستور شنو أقول لك هذه فإنسان مستور هذا وصف للإنسان بلحاظ نفس الإنسان لو وصف للإنسان بلحاظ عيبه مثلا كذا زين يقول هذا فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول يعني مو مستور من حيث هو إنسان لا مستور من حيث العيب من حيث متعلقه من يغفر الله لكم. هذه المستور بها يعني المقصود من هذه الجملة اللي ذكرها صاحب الصحاح أحد احتمالات ثلاثة، إما أن يراد مستور على الاحتمال هذا الأول، أن يراد من المستور شنو؟ أن يراد المستور بلحاظ شنو؟ ذلك العيب بلحاظ متعلقه، مو الإنسان مستور. لا صحيح هو بالتلفظ قال إنسان مستور، شلون نجي بعض الأوقات بدل عن شخص، بدل شنو؟ عن جزء اشتمال يسموه، تقول زيد جميل وجهه، هاي بدل اشتمال. ومرة تقول زيد جميل نفسه، هاي نفسه تأكيد مثلا. زين المهم هذا أرد أقول، تارة وصف له من حيث هو، وأخرى وصف له بلحاظ متعلقه. السهنان يقول الاحتمال الأول في الرواية في كلام الصحاح أن يكون لفظ المستور ماذا؟ وصفا للعيب في الواقع، مو وصف للإنسان، لأن ما يريد أن يصف الإنسان من حيث هو، يصفه من حيث متعلقه، يقول يعني وصفه من حيث العيب، يقول يعني وصف للعيب، يقول يعني المستور شنو هو؟ العيب مو الإنسان. إذا هكذا قال هذا راح يوافق كلام الجوهري والصحاح، يعني راح يوافق منه الأخبار، واضح؟ قال فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الأخبار، يا أخبار مو ذيك الأخبار اللي استفدنا منها المعنى الوسيع أمس وابتداء البحث، لا هذه الأخبار المستفيضة الدالة على كون العيب مستورا في اللي مالت شنو إبراهيم بن هاشم ومالت العياشي وداود بن سرحان واضح لو لا؟ وافقت الأخبار. وأما إذا أريد من الموصول خصوص العيب المستور عد الناس، يعني يقول فإذا إما أن يراد من المستور المستور من حيث المقول اللي أرجعناه إلى العيب، هذا اللي قلنا راح يصير شنو وافق الأخبار. وإما أن يراد من المستور شنو؟ من يبالي بالمعصية، إنسان مستور هذا يحب أن قدام الناس يصير فرشي، هي مقابل المتجاهر بالمعاصي، إنسان مستور. ما نريد نقول معصوم، مو نريد نقول إذا يسوي له غلط نستجيره بالله، أما شنو من وراء مو أمام الناس. فيراد من المستور وصف للإنسان، لكنه شنو؟ لكن اللي يبالي بالمعصية، قبال المتجاهر بالمعصية. زين خب هذا بشقين احتماليا، مو قلت انا الاحتمالات بالكلام الصحاح شقد؟ ثلاثه. على الاول راح يوافق الاخبار، على الثاني والثالث نريد نقول هسه خلينا نشوف يوافق لو لا، وبعدين نشوف ليش قال شنو هو يؤيد، ما قال ويدل. هناك بالاخبار شقال؟ بل يعينه. هنا أنا بقى على يؤيد. ليش؟ فالاحتمال الأول أرجعنا إلى الإنسان من حيث المتعلق، وقلنا بالنتيجة هو وصف المستورية، وصف للعيب خلي نقول. الاحتمال الثاني يراد من مستور يعني قبال المتجاهر، مستور يعني يبالي بالمعصية، يبالي مو لا يبالي، قبال المتجاهر. هذا اللي قبال المتجاهر اللي يبالي، إما أن يراد بهذا الموصول إش قال؟ قال بما يغمه، ما إما أن يراد به خصوص العيب المستور أو يراد به مطلق العيب، فراح يصير شنو احتماليا ويا الاحتمال الثالث الأولي يصير إش قد في ثلاث احتمالات. قول احتمال الاول صار واضح، الاحتمالان الثاني والثالث اللي يجمعن انه شخص يبالي بالمعاصي قبال المتجاهر، هذا اما انه ما ان ما يغمه خصوص العيب المستور. زين هم راح يكون موافق للاخبار، لانه ايش راح يصير المعنى؟ راح يصير فان بلي انسان مستور بعيب مستور، ما يغمه اما عيب خفي اما راح يصير مستور. اذا بطلق العيب لا هذا راح يعوم. ولاجل تطرق الاحتمال الثالث في كلامه ايش عبر؟ ويؤيد، ما قال ويعين، يعني يبقى اكو احتمال شنو موجود بكلامه اللي ما مختص بالعيب الأحسن. لذا قال إن أراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الأخبار، هذا الاحتمال الأول. بقى لك احتمالان، ليش احتمالين؟ وإن أراد مقابل المتجاهر يعني من يبالي، هذا احتمل الموافقة والمخالف. الموافقة بناء على أن الموصول فيما يغمه يراد به خصوص والمخالفة فيما إذا كان المراد من الموصول فيما يغمه مطلق العيب، يعني حتى العيب أحسن. واضح لو لا؟ خب والملخص، تريد الساعة أقول لك الملخص من مجموع ما ذكرنا من الأخبار و و و ها. قال والمجموع من والملخص من مجموع ما ورد في المقام، إذا قلت والله فلان واحد وايفتي وهذا أصلا مو حرام، هذا مو عيب، هذا هذا مدح، إذا هم حرام على فرض على فرض من جهة أخرى راح يصير، لأن السلطات راح شنو يكمشون كل من يفتهم ويعدمه، ما يردون فرد واحد نابغة الظالم ما يقبل. فهذا مو من باب غيبة حرام تشهيرك به وبيانك، هذا من باب أنه راح يصاب بالظلم، راح يكون كذا، أي هذا من شيء آخر، المهم ليس غيبة. وإن كان لا بلي، وإن كان يقول حتى لو حتى إذا بلي، أكو بعض الكلمات بعض العناوين ليست نقصا، إذا ليس نقصا مرة مدح ومرة لا مو مدح، لكن ليست شلون فرد واحد بالتجارة ربح ما أكو، بس مو معناه كل ما ماكو ربح فهو خسارة عدم نافع. هسه هنا هم كذلك، تارة يكون الكلام لا يكون الكلام أو لا يكون ما يذكر نقصان، يعني بمعنى أنه مدح بشكل هذا اللي ذكرته، وأخرى لا لا يعد سوءا. خب هذا همات لا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة، مثل ما إذا جاي نتحدث نقول فلان مو مجتهد، هذا شنو هذا نفي كمال مو أنه عيب، أي بلي فرد واحد شنو دار الصاير له 50 سنة وتقول أنت سلف، بدل المثال حتى يصير أقرب، ليس بأستاذ ليس بفاضل ليس بكذا، يعني فهو ما يفتهم هذا المكشوف هتش معناه صاير 50 سنة غبي، يعني اللي ما يصلح أن يكون إذا هتش إيه، فهذا يسجل لعله فرد إشكال على الشيخ، مو مطلقا هذا يختلف، أكو بعض الأوقات نفي شيء قد يستوجب شنو النقص، عرفا يعد نقص، مو كل ما شنو تسلب عن إنسان كمال راح يكون شنو ليس بنقص، ليس بغيبة. لا بعض الأوقات إذا عن شخص جاي أقول لك يدرس 40-50 ويدرس وكذا وتقول هذا لا يصلح لتدريس مثلا الآجرومية، وهذا معناه شنو؟ ما يفتهم، وهذا ما يفتهم هو نقصه. بل ليس مجتهدا، ليس كذا. أنا بعد لا أتدخل بالألفاظ، احنا الان يكفينا اي بحث علمي هذا الان، مو بحث عن المفردات مصاديق. واضح لولا؟ تتمة الحديث الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد.